من هو الذي قال؟ الشافعية؟ لا لا خطأ. ها؟ من مذهب الإمام أحمد. وابن قدامة قد نص عليه في المغني. نعم. يصح. حتى ولو ظهر لون البشر. لماذا؟ مشقة النزل. ثم أنه قد يقول قائل أن الأحاديث وردت مطلقة لا ينبغي تقييدها إلا بدليل. نعم. يرى محل الفرض. هذا فيما في المخروق. لا في الشفاف ما أظن أن ذكرنا هذا. قالوا منهم وأنس بن بلال وسهل بن سعد. هؤلاء منهم صحيح؟ طيب التابعين أيضا مثل سعيد بن مسيب وإسحاق بن المبارك. نعم. هل يصح المسح على الجورب المخروق؟ إذا انكشف محل الفرض ايش الذي يجب؟ يجب الغسل، غسله. لو عللوا امضي، عللوا تعليل آخر. لا بد من غسل. طيب الآن إذا ظهر بعض محل الفرض وستر البعض، ايش يقولون؟ لأنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه في عضو واحد الطهارة. اختار أبو حنيفة أنه لا يجوز المسح إلا أقل من ثلاث أصابع أو ما دون. كيف؟ يعني أقل من أصابع، ثلاث أصابع يعني في الخرم أو ما دون يعني تحت الخرم. لا فما فوق. فما فوق لا يصح. نعم. نعم. إذا أكثر من ثلاث أصابع فلا يجوز المسح. نعم. اختار الإمام مالك أنه إذا فحش هذا الخرم، إذا فحش هذا لا يجوز المسح. إذا المرجع عند المالكية ما هو؟ ها؟ إذا العرف. وقلنا هذه الأقوال كلها يعني غير صحيحة. واختار شيخ الإسلام أنه يجوز المسح، لأن يعني علل شيخ الإسلام وقال أن لأن يعني هذه الخرقة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من هذه الخرقة. نعم. يعني في النبي صلى الله عليه وسلم يعني أطلق المسح. هذه صحيح أن خفافهم لا تخلو من هذه الأمور، الثقب والخروق. نعم. أغلبهم. طيب وعندنا دليل آخر عنده بس. أيه ولكن غير هذا. الأحاديث وردت مطلق. الأحاديث وردت مطلقة ولا تقيد إلا ثالث علة ثالثة. على رابعة. يسر الشريعة. يسر الشريعة. فإن الشريعة راعت حال الناس. لكنه لو كان مخروقا خروقا كثيرة. الأحاديث وردت مطلقة ولا تقيد إلا ثالث علة ثالثة. أنا الصراعي لا يسلمون من ذلك. على رابعة. يسر الشريعة. يسر الشريعة. فإن الشريعة راعت حال الناس.

محرمة. مثل ايش؟ كان يقصر في سفر المحرم. طيب، وقد تكون مباح. مثل بيع العرايا، إذا لم يكن عنده نقود واحتاج إلى الرطب وليس عنده إلا التمر، يجوز أن يشتري الرطب بالتمر مع التفاضل في الجودة لا شك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أباح له ذلك، أباح ذلك. طيب، قوله للمسافر 3 أيام ولا يليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. المؤلف أتى بهذا الحديث مع أنه أتى بحديث تشبهه. هذا سؤالك؟ أي نعم عرفت. ليبين أن المسح الخفين رخصة وليست عزيمة، وهذه أهم فائدة نأخذها من هذا الحديث، أن المسح الخفين رخصة وليست عزيمة، يؤخذ من قوله رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن. ويستفاد من هذا الحديث اختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم، فالمسافر يمسح أكثر من المقيم. ويستفاد من هذا الحديث أن الشريعة الغراء راعت أحوال الناس وحاجاتهم، فالمسافر محتاج إلى الرخصة أكثر من المقيم، ولذلك رخصت له في أمور، في قصر الصلاة والفطر وطول مدة المسح على المقيم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الإنسان ينبغي أن يتطهر طهارة كاملة حتى يلبس خفيه، لقوله إذا تطهر، وهذا أيضا يؤيد القول الذي مشينا عليه والذي قلنا أنه على سبيل الاحتياط في كمال الطهارة واستكمالها. قال وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وليس بالقوي، وهو كذلك. المؤلف أتى بهذا الحديث ليختم به باب المسح على الخفين من أجل أن يبين ضعف قول من قال إنه لا توقيت في المسح، وأن الإنسان يمسح متى شاء إلى أي مدة شاء. من أين؟ لأن الصحابي هذا ماذا قال؟ قال يوم؟ قال نعم. يومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم. قال وما شئت. وهذا قول لبعض أهل العلم، ولكنه قول ضعيف لأنه يخالف النصوص. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المسافر إذا شق عليه كثرة نزع الخف وقل الماء عنده وطال سفره فإنه يمسح أكثر من 3 أيام ولا يليها. والصحيح خلاف قوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح 3 أيام بلا يليها، فلا ينبغي الزيادة عليه. ونقول إذا كان ليس عنده ماء يكفي فإنه يتيمم أصلا، والتيمم لا يدخل فيه طهارة الرجل، لأن عضوي التيمم الوجه والكفين فقط. وإذا كان هذا الحديث ضعيفا كما حكم عليه أبو داود، وكذلك الإمام أحمد حكم على رجاله بالضعف، فإنه لا يكون حجة، لأن الحجة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس فيه دليل. فخاتم المؤلف هذا الباب بهذا الحديث من أجل أن يبين ضعف قول من قال

يعني القياس لا يجوز ان القياس مع الفارق. اين الفارق؟ الفارق ان يعني الرجلين يعني اشد يعني اولى بالتطهير من الراس. لا حتى الراس لابد من تطهيره. اذا نقول لصفة التطهير الفرق هو صفة التطهير أن الأصل في الرجل الغسل والرأس. إذن أيهما مبني على التخفيف؟ تطهير الرأس. إذن لهذا الفارق على الفارق. ثم نضيف ماذا في إبطال هذا القول أو إضعافه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك أبدا، ولو أمر لنقل إلينا بالضرورة. يجوز المسح على العمامة. العمامة التوقيت هل يؤقت المسح فيها؟ وهذا مشهور من المذهب بلا. نعم نقول مثل ما قلنا، إذا يجوز أن يمسح عليها ما دامت على رأسه. هل يشترط أن تكون محنكة؟ ليس بشرط. ليس بشرط. هل يجوز المسح على العقال مع الغطرة أو الشماغ؟ لا شق، لا شق نزعه. هل يلحق بالعمامة شيء؟ القبعة وكل ما يشق نزعه. كل ما شق نزعه. مثل نحن قلنا هذه فيها إذا عليها الخمار. نعم التساخين. قلنا هذا الخفاف. التساخين خفاف لأنه بسخن الرجل. وهذا هل يلحق بها شيء؟ الجوارب. الجوارب قولا واحدا. هناك من فسر قال في الجوارب هناك من خالف في الجوار. نقل ابن المنذر ان عن تسعة من الصحابة انهم اجازوا اجازوا المسح على الجوار. قلنا هذا هو الراجل. نقل اظنه حديث صحيح عن المغيرة. لا في هذا في هذا الباب. نعم نعم يحتج به أنه مس على الجورب. التابعون الصحابة منهم سهل بن سعد وغيره. التابعون منهم نعم هؤلاء قالوا بجواز المس على الجورب لو كان الجورب خفيفا يظهر لون البشرة من خلفه أو من تحته يجوز المسح عليه قولا واحدا. قالوا أن محل الفرض جورب خفيفا الفرض لا يظهر. ما يظهر. نقل مقدمة المهم قال انه لم يسمع الجورب. القول الثاني ذكره انه وجه مجبول من وجه الظاهري وسحق المراوز لم يجوز المسح لكن العلم متوفر فقط. نعم لو كان الخف لو لبس انسان شيئا من بلاستيك شيئا من بلاستيك وظهرت رجله من تحته ووجدت مشقة النزع مثل أن يكون خوف من بلاستيك وتظهر يظهر لون البشر هل يجوز المسح عليه؟ يجوز صحيح. طيب لو أنه في فتحته أو في إغلاقه سلسلة من فوق ماذا نقول؟ يجوز المسح عليه؟ لا مشقة فيه مشقة فيه مشقة فيه مشقة. طيب لو لم يكن مشدودا كالنعل مثلا او كال يعني ما يسمونه بشلاكه